بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الهادي إلى الصراط المستقيم، القائل في محكم كتابه الكريم آمرا نبيه الأمين، والأمر للأمة جمعاء بقوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وخير من تلا كتاب رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. وبعد، فحياكم الله أجمعين، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا، والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول السكينة وغشيان الرحمة، وأن يذكرنا ربنا جل وعلا في من عنده، وأن نكون إن شاء الله جل في علاه ممن يقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. آمين. وقفنا بارك الله بكم في شرح نظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه في الباب الذي اصطلح عليه بعض النساخ أو الشراح بباب التاءات. وكما ذكرنا في الباب الذي قبله وهو باب المقطوع والموصول، على أن المقطوع والموصول قاعدة من قواعد الرسم العثماني، وهذا علم مستقل كما ذكرنا آنفا، وقد ألف فيه العلماء وأفردوه بالتأليف. وذكرنا على أن العلة التي من أجلها ذكر الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى هذا الباب لتعلقه بالباب الذي قبله وهو باب الوقف والابتداء، فلا بد للقارئ أن يعلم هذه الكلمات التي كتبت موصولة في مواضع وكتبت مفصولة في مواضع لتعلقها بالوقف الاضطراري والوقف الاختباري. وقلنا على أن القارئ قد يضيق به النفس أو قد يعتريه عارض من العوارض الخارجة عن إرادته، فإن كان يعلم أن هذه الكلمة مفصولة جاز له أن يقف على أولها، على جزئها الأول كإنما مثلا وغيرها، وإن كانت موصولة لا يجوز له أن يقف على الجزء الأول وإنما يقف على آخر الكلمة. فما قلناه في باب المقطوع والموصول نقوله في باب التاءات. فالإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة كذلك لتعلقها بعلم الوقف والابتداء، فلا بد للقارئ أن يعلم التاءات أو هاءات التأنيث التي رسمت في كتاب الله جل وعلا بالهاء، والتي رسمت بالتاء. فأما التي رسمت بالتاء فقد أجمع القراء على الوقف عليها، عفوا، التي رسمت بالهاء فقد أجمع القراء بالوقف عليها بالهاء، وأما التي رسمت بالتاء وهي التي أفردها الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في هذا الباب وذكرها، فالخلاف وارد فيها بين القراء، فمنهم من يقف على المرسوم أي وافق المرسوم ووقف بالتاء، ومنهم من خالف المرسوم ووقف بالهاء. وكما ذكر الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في كتابه النشر على أن الوقف على الهاء هي لغة قريش وجماعة من فصحاء العرب، والوقف بالتاء هي لغة طيء. لذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان هذه المسائل. إذن بارك الله بكم، بالنسبة لهاء التأنيث في كتاب الله جل وعلا فهي نوعان، هاء التأنيث في كتاب الله جل وعلا نوعان، نوع رسم بالهاء، نوع رسم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة، كمثلا الصلاة أو الزكاة وغيرها، ونوع رسم بالتاء وهو المسمى بالتاء المفتوحة أو المجرورة، وهو المسمى بالتاء المفتوحة أو المجرورة. فقال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود تاف البقرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبدأ رحمه الله تعالى في بيان هاءات التأنيث التي رسمت بالتاء لأنها هي القليلة وهي المعدودة في كتاب الله جل وعلا، أما المرسومة بالهاء فهي كثيرة، فذكر هذه وبينها وذكر مواضعها حتى يتسنى للطالب أن يحفظها وأن يتعلمها. فقال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، ومنهم من قرأ بالنصب ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، ومنهم من يقول بالنبر أو الدفع لبيان الموضعين، لأن الزخرف ورد فيه موضعان، فيقول ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. لكن الذي نعتمده يعني في النسخة المحققة للدكتور أيمن سويد فهي بالرفع، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة. والأعراف ها هنا تقرأ بالنقل، فضبطت بالنقل، لعراف روم هود كاف البقرة، فهذه كلمة بدون عاطف أي بدون حرف عطف، وذلك للوزن، لوزن البيت. وفي الأعراف اكتفي بحركة اللام فنقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة. وكذلك منهم من قال هود كاف البقرة لأنهما اسم صورتين، ومنهم من قال بالجر كابن الرومي رحمه الله تعالى، قال بالجر على الإضافة، على الإضافة إلى الأعراف، هود كوف لا عراف روم هود كاف البقرة. وبالنسبة لهذه التاءات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى نذكر بعض الفوائد التي ينتفع بها الطالب في هذه المسألة. فبالنسبة للكلمة التي فيها التاء مضافة، فجميع هذه المواضع التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، التاءات المبسوطة، جميع المواضع التي ذكرها فهي تكون مضافة، لا بد أن تكون مضافة. واضح بارك الله فيكم. كمثلا أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك، إن رحمة الله قريب، فانظر إلى آثار رحمة الله، فلا بد أن تكون مضافة. فهذه القاعدة تنفع الطالب، هذه القاعدة تنفع الطالب، وهي كل تاء مبسوطة فهي مضافة، احفظوا هذه بارك الله فيكم، كل تاء مبسوطة لا بد أن تكون مضافة، وليس كل تاء مضافة فهي مبسوطة. فهذه تنفع الطالب وتختصر عليه وتجمع له هذه المواضع، تساعده في جمع واستيعاب هذه المواضع. وكذلك كما سنذكر إن شاء الله تعالى، التاء المنونة لا تكون إلا مربوطة، التاء المنونة لا تكون إلا مربوطة. لماذا؟ لأن التنوين يقطع الإضافة، التنوين يقطع الإضافة. إذن هذه قواعد يحتاجها الطالب وتختصر عليه. فقال رحمه الله تعالى، وقبل أن نتكلم على النظم على شرح الأبيات، بالنسبة لهذه التاءات بارك الله فيكم، هذه الهاءات التي كتبت بالتاء المبسوطة فهما نوعان قسمان. قسم اتفق القراء جميعا على قراءته بالإفراد فهي مفردة وهي التي سيذكرها الإمام، والقسم الثاني وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى اختلف فيه القراء، فبعضهم قرأ بالإفراد وبعضهم قرأ بالجمع. فقوله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، وقلت منهم من يقرأ بالنصب على ثم يدفع يعني ينبر على التاء لبيان الموضعين فيقرأ ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، أي رسمت بالتاء المفتوحة، رسمت الرحمة رحمة بالتاء المفتوحة أو المبسوطة في هذه المواضع التي سيذكرها الإمام ويقيدها. قال ورحمة الزخرف، وهما موضعان، الموضع الأول قوله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك. نعم، إذا مثلا إذا كان القارئ يقرأ لحفص أو لورش فضاق به النفس أو اعتراه عارض عند رحمة، فكيف سيقف؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إذا رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء احقف حقا رضا ومعولة، أي إذا رسمت هذه التاء بالتاء إذا رسمت الهاء هاء التأنيث بتاء مبسوطة أو مبطوحة أو مجرورة فقف للمرموز له بحق، وهو ابن كثير وأبو عمرو، والمرموز له بالراء من رضا وهو الكسائي، ويعقوب وافق أصله من الضرة. إذن عندنا أبو عمرو ويعقوب البصريان وابن كثير وأبو عمرو يخالفان الرسم فيقفان بالهاء على الأصل، فيقفان بالهاء على الأصل. إذن إذا كنت تقرأ لحفص أو ورش فستقف بالتاء فتقول أهم يقسمون رحمة، أهم يقسمون رحمة. لكن مثلا إن كنت تقرأ لابن كثير وضاق بك النفس أو أراد الشيخ أن يختبرك هل أنت على علم بهذا الأصل فيقول لك قف على رحمة، فستقف بالهاء لأنه خالف المرسوم، فتقول أهم يقسمون رحمة. أي نعم، قلنا هي لغة قريش والفصحاء من العرب، والتي رسمت بالتاء هي لغة طيء كما ذكر الإمام ابن الجزري في كتابه النشر. الموضع الثاني من الزخرف وهو قوله جل وعلا ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذه رسمت بالتاء المبطوحة، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة أي كتبت وزبرت من الزبور وهو الكتاب، كتبت في المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة، رسمت بالتاء المبطوحة. ثم قال لا عرافي، لا عرافي أي موضع، أي نعم، أي نعم أختنا بلغ، هي في نفس الآية. نعم، قلت قال لا عرافي وتقرأ بالنقل كما بينا، أي موضع الأعراف وهو قوله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أي نعم، هذا موضع الأعراف. قال الأعراف روم، وهي التي تلوتها عليكم، فانظر إلى آثار رحمة الله في سورة الروم. إذن كم الموضع؟ ذكرنا موضعين في الزخرف، وموضع في الأعراف هي ثلاثة، وموضع في الروم هي أربعة. ثم قال هود، وهو قوله جل وعلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أي نعم. ثم قال كاف، وصورة كاف هي صورة مريم، وهو قوله جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أي نعم. لعراف روم هود كاف، أو هود كاف على الإضافة، هود كاف البقرة. إذن عندنا موضع الزخرف وموضع الأعراف ثلاثة، موضع الروم أربعة، هود خمسة، مريم ستة، الموضع السابع والأخير هو موضع البقرة، هو قوله جل وعلا أولئك يرجون رحمة الله. أي نعم. لأن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ورحمة الزخرف بالتا زبره لعراف روم هود كاف البقرة. وما سوى هذه المواضع السبع فقد رسم بهاء التأنيث أو بالتاء المربوطة، فهذه كما قلت اتفق القراء جميعهم على الوقف عليها بالهاء، وإنما الخلاف ورد في هذه المواضع التي ذكرت السبعة، فغير البصريان وابن كثير وأبو عمرو يقفون موافقة للمرسوم، يقفون بالتاء، والأربعة البصريان وابن كثير وأبو عمرو يقفون بالهاء. فهذه فائدة معرفة هذه المواضع. ثم قال نعمتها ثلاث نحل إبراهام، نعمتها ثلاث نحل إبراهام، ذكر الكلمة الثانية وهي كلمة نعمة التي رسمت بالتاء المبسوطة، فقوله معناه أي رسمت نعمة بالتاء المفتوحة في هذه المواضع التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فقوله نعمتها ثلاث نحل، أي المواضع الثلاث من سورة النحل، موضع الموضع الأول أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أي نعم. الموضع الثالث فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. ثم قبل ذلك فقوله نعمتها، الضمير ها هنا إلى من يرجع؟ الضمير في قوله نعمتها فيرجع إلى آخر مذكور في البيت الأول، وهو أنتم معي؟ أحسنت أخي أبو الزهراء، البقرة. أي نعم، آخر مذكور من أسماء السور في البيت الأول هو البقرة، فقال نعمتها. إذن موضع البقرة، وهو قوله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، نعم. ثم ثلاث نحل، ثلاث نحل ذكرناها. أي نعم. وقوله أخيرات، ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات، فقوله أخيرات معطوف على ماذا؟ أريد يعني مشاركة من الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى، فبالمشاركة تتضح المعاني إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقوله إبراهام معا وقوله أخيرات، أخيرات هنا ترجع إلى مواضع النحل، أي المواضع الثلاثة الأخيرة من سورة النحل التي ذكرناها آنفا. وقد تكون عائدة على الموضعين الأخيرين من سورة إبراهيم، وهو المقصود بإبراهام، وهو المقصود بإبراهام، وهو موضع ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، والموضع الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الموضعين الأخيران من سورة إبراهيم والمواضع الثلاثة الأخيرة من سورة النحل. إذا ذكرنا موضع البقرة وثلاثة النحل هي أربعة، وموضعي إبراهيم هي خمسة. ثم قال عقود الثانهم، إذا بارك الله فيكم، قوله أخيرات هذا تقييد للمواضع الثلاثة الأخيرة من سورة النحل وللموضعين الأخيرين من سورة إبراهيم. ثم قال عقود الثاني، أي الموضع الثاني من سورة العقود وهي المائدة. واضح بارك الله فيكم، وهو قوله جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا. أي نعم. ثم قال هم لقمان، فيه إشارة إلى موضع سورة لقمان، وهو قوله جل وعلا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. هذا الموضع ذكرنا أن نعد المواضع، موضع البقرة ثلاثة النحل هي أربعة، موضع إبراهيم هي خمسة ستة عفوا موضعي إبراهيم ستة، موضع العقود سبعة. الموضع الثامن هو من سورة لقمان، وهو قوله جل وعلا ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ثم فاطر، أو ثم فاطر كالطور. الموضع التاسع هو موضع فاطر، وهو قوله جل وعلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الموضع العاشر كالطور، أي موضع الطور، وهو قوله جل وعلا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا الموضع العاشر. الموضع الحادي عشر وهو عمران فهو موضع سورة آل عمران، لكن حقيقة استدرك على الإمام الجزري، يعني استدرك عليه بعض الشرح، فقال كان الأولى أن يقيد موضع آل عمران، كان الأولى أن يقيد موضع آل عمران لأنها وردت في موضعين، والتي يقصدها الناظم رحمه الله تعالى هو الموضع الأول أن لعنة الله على الكاذبين، أي نعم، فهذا هو الموضع الذي يقصده الناظم رحمه الله تعالى، فهو المقصود وهو الذي رسم بالتاء المبسوطة. أما الموضع الثاني فقد رسم بالتاء المربوطة. إذن 11 موضع، 11 موضع رسمت بالتاء المبطوحة في كلمة نعمة، وباقي المواضع نحن في نعمة، وأنا ذهبت إلى لعنة ولا أحد ردني. إذن أنتم لستم معي. أين عن بارك الله فيكم؟ أين عن؟ إذن ما قلته هذا سنقوله إن شاء الله تعالى عند كلامنا على لعنة. أي نعم، لا أريدكم أن تكتبوا بارك الله فيكم، أريدكم أن تكتبوا، أريد مشاركة. إذن موضع آل عمران هو موضع واحد، وهو قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، هذا الموضع موضع آل عمران، والاستدراك جاء في قوله لعنة بها، الضمير يرجع إلى آل عمران كما سنذكر إن شاء الله تعالى. هنا استدرك على الناظم رحمه الله تعالى لأنه لم يقيد الموضع الذي رسم بالتاء المبضوحة وهو الموضع الأول، لأنها وردت في آل عمران في موضعين. إذن بالنسبة، نعم أخي أبو هيثم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، إذن عندنا بارك الله فيكم مراجعة يعني خفيفة 11 موضع، 11 موضع لكلمة نعمة التي رسمت بالتاء المبسوطة. لا عليك أخي أبو حاتم، لا عليك. إذن موضع البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل الله عليكم من الكتاب والحكمة، موضع النحل، ثلاثة مواضع النحل، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، موضع إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله، الموضع الثاني من إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، موضع المائدة الموضع الثاني، أما الأول فمتفق على رسمه بالهاء وهو اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، موضع لقمان وهو ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذه ثمانية مواضع الآن، الموضع التاسع وهو في فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، الموضع العاشر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون في سورة الطور، الحادي عشر والأخير واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. واضح بارك الله فيكم؟ واضح، إن كان واضح فأشير علي برقم واحد. طيب، ثم قال انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مواضع الكلمة الثالثة وهي لعنة، فقوله لعنة بها، الضمير في بها يرجع إلى آخر سورة مذكورة وهي سورة آل عمران، أي وردت لعنة بها في آل عمران. وقلت على أن الشراح استدركوا على الإمام ابن الجزري لأنه لم يقيد أي الموضعين، هل الموضع الأول أن لعنة الله على الكاذبين أو الموضع الثاني الذي بعده، فقلت الموضع الأول هو المقصود من قول الناظم، أما الثاني فمتفق على رسمه بالهاء. ثم قال والنور أي الموضع الثاني من سورة آل عمران هو قوله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، فهذا متفق على رسم بلاء. قوله والنور يقصد الموضع موضع النور، وهو قوله جل وعلا والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واضح بارك الله فيكم. الكلمة الرابعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله كل من دخل. الكلمة الرابعة وهي امرأة، قوله وامرأة يوسف عمران القصص، أو وامرأة يوسف عمران القصص، أي نعم. هنا يعني نذكر قاعدة كذلك تفيد القارئ في هذه المسألة، فكل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة، وحتى ومبسوطة أو مجرورة. نعم، فهذه أشار إليها الإمام المتولي رحمه الله تعالى في نظمه اللؤلؤ المنظور بقوله وامرأة مع زوجها قد ذكرت فهاؤها بالتاء رسما وردت. حياكم الرحمن عمنا الحبيب فاضل أبا الحسن، حياكم الله ونورتم الغرفة وجميع الإخوة والأخوات الحاضرين. إذن كل امرأة وردت في كتاب الله جل وعلا أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة. فقال وامرأة يوسف عمران القصص. أي وردت امرأة بالتاء المبسوطة أو المجرورة في قوله يوسف، وقد وردت في سورة يوسف في موضعين، موضع وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، الموضع الثاني قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق. أي نعم. عمران القصص، موضع سورة عمران، وهو قوله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، هذا موضع عمران. القصص هو قوله جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تحريم آخر موضع، هو موضع سورة التحريم. أي نعم أحسنتم أختنا بلو. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، إذن وردت في أربع صور لكن في سبع مواضع، موضعين في سورة يوسف، وموضع في آل عمران، وموضع في القصص، وثلاث مواضع في سورة التحريم. الموضعين أي نعم الموضعين هما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هنا موضعين. الموضع الثالث وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون. رحم الله الإمام المتولي كما ذكرت آنفا قال وامرأة مع زوجها قد ذكرت فهاؤها بالتاء رسما وردت. إذن إذا أضيفت المرأة إلى زوجها فهي مبسوطة. ثم قال معصية بقدر سميع يخص، أي وردت الكلمة الموالية وهي معصية بالتاء المفتوحة في موضعين من سورة المجادلة أو المجادلة. الموضع الأول قوله ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والموضع الثاني هو الذي ذكر أخونا الآن أبو فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي ليست هذه. نعم هي، نعم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، فقط لم تتمم الآية لا عليك، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الكلمة الموالية قوله، فقوله معصية بقد سمع يخص، أي خص هذا اللفظ بهذه الصورة، لم يرد إلا في هذه الصورة في موضعين. ثم قال شجرة الدخان أو شجرة الدخان سنة فاطر، فكلمة شجرة قيدها بأصل الصورة وهي شجرة الدخان، أي رسمت شجرة بالتاء المفتوحة في موضع واحد في كتاب الله جل وعلا، وهو قوله في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام لثيم. أي نعم. وما عدا هذا الموضع، وما عدا هذا الموضع فهو مكتوب بالتاء المربوطة، قوله جل وعلا هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقوله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وغيرها وغيرها من المواضع. ثم قال شجرة الدخان سنة فاطر، لا ليس فيها خلاف أخي أبا هيثم، لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. موضع موضع الدخان هذا متفق على رسمه بالتاء المبسوطة. أي نعم. ثم قال سنة فاطر، الكلمة السابعة وهي كلمة سنة، قال أي رسمت سنة بالتاء المفتوحة في الموضع الأول وهو موضع فاطر، وقد جاءت كلمة سنة في موضع فاطر 3 مرات في آية واحدة، فكلها مرسومة بالتاء المبسوطة، ويقوله جل وعلا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي نعم، لما أطلق أختنا فتحة، لما أطلق أي نعم، لما أطلق الصورة علم على أن جميع مواضع الصورة هي المقصودة وهي المعنية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أستاذنا الفاضل محمد أبو بكر. لذلك إذا كان الموضع مقيد ولم يقيده الناظم رحمه الله تعالى، ذكرنا استدراك الشراح كابنه رحمه الله تعالى على نظم الجزرية أو غيره، فذكرنا القيد وذكرنا الاستدراك حتى يعلم الموضع. أين أين وقفنا؟ سنة فاطر كلا، فهنا قوله كلا أي كل المواضع الواردة في سورة فاطر، فأحيانا الشيخ يذكر القيد الذي يدل على التعميم أو التخصيص، أو أحيانا يغفل فنذكر استدراك الشراح وبيان الموضع. فقوله فاطر كلا فهذا بيان على أن المواضع الثلاثة المذكورة في سورة فاطر مرسومة بالتاء. ثم قال ولن ثالي، ولن ثالي وهو موضع قوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، فهذه كذلك مرسومة بالتاء المبسوطة. أي نعم. قال وأخرى غافر، أي الموضع الموالي وهو موضع غافر سنة الله التي قد خلت في عباده. وما عدا هذه المواضع الخمسة وهي ثلاثة فاطر وموضع الأنفال وموضع غافر فهي مرسومة بالتاء المربوطة اتفاقا كقوله جل وعلا مثلا سنة الله في الذين خلوا من قبل في الأحزاب، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا من الإسراء وغيرها. نعم. الكلمة الموالية وهي كلمة قرة، قال قرة عين، قرة عين أي رسمت كلمة قرة بالتاء المفتوحة في موضع واحد لا ثاني له في كتاب الله جل وعلا وهو في سورة القصص، وقيده بعين عين وهو قوله جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أي نعم، فقيد اللفظ ها هنا بما بعده وهو عين. وما عدا هذا الموضع فقد رسم بهاء بالهاء رسمت هاء التأنيث بالتاء المربوطة كقوله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله من سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فهذه متفق على رسمها بلا جنة في وقعت أو جنة في وقعت. اللفظ الموالي وهو كلمة جنة، فقوله جنة في وقعت المعنى أي رسمت جنة جنة بالتاء المفتوحة في موضع واحد وهو في صورة الواقعة، فقيده بقوله وقعت فأراد بها الواقعة، وهو قوله جل وعلا فروح وريحان وجنة نعيم. وما عدا هذا الموضع فقد رسمت بالتاء المربوطة. أي نعم. ثم قال فطرت، وهو قوله جل وعلا من سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناظم هنا يعني لم يقيد لفظ فطرة، لماذا؟ لأنه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا الموضع، لذلك أطلقه. واضح بارك الله فيكم، لم يأتي لفظ فطرة في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا الموضع موضع الروم، لذلك لم يقيده الناظم رحمه الله تعالى بقيد لفظ الصورة أو اللفظ الذي معه. قلت أخي أبو حاتم لفظ فطرة قوله فطرة بقية، فلفظ فطرة أطلقه لأنه معلوم لا نظير له في كتاب الله جل وعلا، لم يأتي إلا في موضع واحد من سورة الروم. قال بقية، بقية أي رسمت التاء في بقية بالتاء المفتوحة في موضع واحد في كتاب الله جل وعلا، وهو قوله جل وعلا من سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كذلك أطلقه الناظم ولم يقيده لأنه لم يأتي في التنزيل غير هذه الكلمة مضافة كذلك إلى الاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة جل في علا، أي لم يأتي في كتاب الله جل وعلا مضافا إلا في هذا الموضع. إذن تنفعنا القاعدة التي ذكرتها آنفا على أن كل تاء مبسوطة فهي مضافة، إذن تنفعنا في هذا اللفظ بارك الله فيكم. فبقية لم تأتي مضافة في كتاب الله جل وعلا إلا في هذا الموضع هو موضع هود بقية الله، وباقي المواضع التي اتفق القراء أو اتفقت المصاحف على رسمها بالتاء المربوطة فقد جاءت غير مضافة كقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون في البقرة، وقوله جل وعلا في نفس السورة سورة هود أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. واضح بارك الله فيكم. واضح. نعم. ثم قال وبنت، قال وبنت أي رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في كتاب الله جل وعلا وهو في سورة التحريم، وهو قوله ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها. كذلك لم يقيده لأنه موضع واحد. قال وكلمة أوسط الأعراف، وكلمة أوسط الأعراف أي رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في كتاب الله جل وبلا خلاف فيه، وهو قوله جل وعلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقيده بقوله وكلمة أوسط الأعراف أو وكلمة أوسط الأعراف. نعم. وفيما عدا هذا الموضع فقد رسمت بالهاء المربوطة كقوله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى في سورة الفتح إلا في مواضع سنذكرها إن شاء الله تعالى كما ذكرت في المقدمة، على أن هذا الباب ينقسم إلى قسمين، قسم اتفق القراء على قراءته بالإفراد وقسم اختلف القراء على كتابته، على اختلف القراء على قراءته، منهم من يقرأ بالإفراد ومنهم من يقرأ بالجمع، وسنذكر إن شاء الله تعالى. أي نعم أخي أبو حاتم، كقوله كلمة الله هي العليا. نعم. فهذه مرسومة بالتاء المربوطة متفق عليها، فقد قيد اللفظ بقوله أوسط الأعراف أي الموضع الذي جاء وسط الأعراف فقط هو الذي رسم بالتاء المبسوطة، وغيره رسم بالتاء المربوطة إلا أربع مواضع سنذكرها في الأخير إن شاء الله تعالى اختلف القراء في قراءتها بالجمع والإفراد، وسنذكر حكمها إن شاء الله. ثم قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، وكل ما اختلف جمعا وإفرادا فيه بالتاء عرف أي ما اختلف القراء، وهو القسم الثاني، ما اختلف القراء فيه بين قراءته بالجمع أو الإفراد فاتفقوا على رسمه بالتاء، اتفقوا على رسمه بالتاء كقوله مثلا أول المواضع كقوله جمالات، كقوله جمالات في المرسلات، هذه اختلف القراء بين من يقرأها بالإفراد وبين من يقرأها بالجمع، فمن يقرأ بالجمع أثبت الألف بعد اللام فقرأ جمالات، ومن قرأ بالإفراد قرأ جمالت، فمن قرأ بالجمع أو من قرأ بالإفراد فهم المرموز لهم بالصحاب، وهو شعبة وحمزة والكسائي ومن الدرة خلف العاشر، فقد قرأوا بالإفراد. والذي يهمنا مع الإخوة إن شاء الله تعالى حتى لا أي نعم، قال ابن الجزري قلت أخي أبو حاتم قال في آخر الباب: وكل ما اختلف جمعا وفرضا فيه بالتاء عرف، أي هذه المواضع التي اختلف فيها القراء بين قارئ بالجمع وقارئ بالإفراد، كجمالات جمالات آيات آية كما سنذكر، كلمات كلمة في المواضع الأربعة التي سنذكرها، فهذه متفق على رسمها بالتاء المبسوطة لتحتمل القراءتين، إلا ما ورد في موضعين سنذكرهم، وهو الموضع الثاني من يونس وموضع الطول ويغافر، هذه ورد فيها الخلاف بين في المصاحف بين من رسم بالتاء ومن رسم بالهاء. أي نعم، إذا قلت من المواضع جمالات، فهذه رسمت بالتاء اتفاقا. لماذا؟ لأن القراء اختلفوا في قراءتها، فمنهم من قرأ بالجمع جمالات، ومنهم من قرأ بالإفراد جماله جمالت عفوا، فيوقف عليها فهذه رسمت بالتاء، فكل على أصله كل على أصله. فإن قرأنا لمن يفرده، فإن قرأنا لمن يفرده كمثلا قرأنا للكسائي فله فيها فهو على أصله فهو على أصله، وإن قرأنا لحفص فهو على أصله على أصله. نعم، لذلك قال الناظم جمعا وفردا. أي نعم، إذن متفق على رسمها، لكن استدرك على الإمام ابن الجزري هنا لأنه لم يذكر موضعين اختلفت المصاحف على رسمها، سنذكرها إن شاء الله. من المواضع كذلك مثلا آيات للسائلين، فمن سورة يوسف: إن في يوسف وإخوته لآيات للسائلين، فهذه مختلف فيها بين القراء، فقد انفرد ابن كثير المكي إن في يوسف لقد كان في يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو عثمان، مرحبا. هذه انفرد ابن كثير المكي بإفراد آية بإفراد آيات، فقرأ لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، فهي متفق بين القراء على رسمها بالتاء المبسوطة لتحتمل القراءتان، واضح بارك الله فيكم. وكل على أصله في الوقف، فابن كثير قرأ بالإفراد فسيقف بالهاء إذا رسمت كما قال الشاطبي إذا رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. لا عليكم أخي أبو عثمان، أعانكم الله. كذلك من الكلمات كلمة التي ذكرناها آنفا، فقد وردت في أربع مواضع اختلف القراء فيها بين من يقرأها بالجمع وبين من يقرأها بالإفراد. من المواضع مثلا قوله جل وعلا في الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالكوفيون ويعقوب قرأوا بالإفراد، فمثلا حفص قرأ بالإفراد، قرأ كلمة وتمت كلمة ربك، لكن ورش قرأ بالجمع وتمت كلمات ربك. أي نعم، كذلك قوله جل وعلا: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هذه كذلك في يونس، هذه في يونس، فاختلف القراء كذلك في قراءتها بالإفراد والجمع، فالمدنيان وابن عامر قرأوا بالجمع نافع بكماله، وأبو جعفر وابن عامر قرأوا بالجمع. فدائما نجعل مقارنة بين ورش وحفص حتى نيسر على الإخوة. إذن ورش قرأ بالجمع: كذلك حقت كلمات ربك. أي نعم، الخلاف الذي أذكره الآن أخي أبو زهراء هو الخلاف بين القراءة بالجمع والإفراد. أما الرسم فمتفقون على رسمها بالتاء المبسوطة، إلا ما سأذكره من الموضعين اللذان لم يذكرهما الإمام ابن جزر رحمه الله تعالى، فقد ورد فيهما الخلاف، سأذكرهما في الآخر حتى لا تختلط عليكم الأمور إن شاء الله. أي نعم نعم. الموضع الثاني من يونس، وهذا الذي ورد فيه الخلاف، هو قوله: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. أي نعم، هذا مثل الأول، المدنيان وابن عامر قرأوا بالجمع، أي ورش مثلا قرأ بالجمع، قرأ كلمات ربك، وحفص قرأ بالإفراد كلمة ربك. وقد ورد الخلاف في هذا الموضع، وقد أشار إليه الإمام المتولي في نظمه، قال: وخلف ثاني يونس والطول، أي ورد الخلف في الرسم في رسمها في هذا الموضع، موضع الثاني من يونس، وموضع الطول الغافر سنذكره إن شاء الله تعالى. إذن هنا وقع الخلاف في رسمه بالتاء والهاء بين المصاحف. الموضع الموالي، موضع الثالث من لفظ كلمة، هو قوله جل وعلا في غافر: وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أي نعم، فهذا كذلك مختلف فيه بين رسمه بالتاء وبالهاء. إذن هذين الموضعين هما اللذان ورد فيهما الخلاف في الرسم، أما باقي المواضع كجمالات وموضعين الأولين من كلمة فقد اتفقا برسمهما بالتاء المبسوطة. كذلك مثلا كلمة الغرفات، أي نعم، الكلمة الموالية هي كلمة الغرفات، وقد وردت في موضع واحد من سورة سبأ: وهم في الغرفات آمنون. أي نعم، فقد انفرد حمزة بقراءتها بإسكان الراء وحذف الألف على الإفراد: وهم في الغرفة آمنون. أي نعم، فهذه كذلك متفق على رسمها بالتاء المبسوطة. كذلك بينت، وقد جاءت في قوله جل وعلا: أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه، من سورة فاطر. فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وخلف العاشر بالإفراد، قرأوا بينة بالإفراد، وباقي القراء قرأوا بالجمع. كذلك من الكلمات كلمة ثمرات، وقوله جل وعلا: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، من سورة فصلت. فقد قرأ المدنيان وابن عامر وحفص بالجمع، فقد اتفق حفص وورش على قراءتها بالجمع، وغير المدنيان وابن عامر وحفص قرأوا بالإفراد. أي نعم، نعم. آخر كلمة هي كلمة غيابات، وقد وردت في سورة يوسف في موضعين: والقوا في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة، أي يجعلوه في غيابات الجب. فقد قرأ المدنيان نافع بكماله وأبو جعفر بالجمع، عندنا ورش خالف حفص، حفص قرأ بالإفراد وورش قرأ بالجمع، وقد اتفقوا على رسمها بالتاء المبسوطة. إذن قول الإمام الجزري رحمه الله تعالى: وكل ما اختلف جمعا وفرضا فيه بالتاء عرف، يستثنى منه موضعان: الموضع الثاني من يونس في كلمة كلمة، وموضع غافر. الكلمة التي قبل غيابات هي كلمة ثمرات، اختنا أم صهيب، كلمة ثمرات: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، ثمرات من سورة فصلت. فالمدنيان يعني نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص قرأوا بالجمع ثمرات، وغيرهم قرأ بالإفراد: وما تخرج من ثمرة من أكمامها، أي نعم، كشعبة مثلا، شعبة قرأ بالإفراد ثمرة، واتفقوا على رسمها بالتاء. إذن قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكل ما اختلف جمعا وفرضا فيه بالتاء عرف، يستثنى منه موضعان وقع فيهما الخلاف. قلت الموضع الثاني من سورة يونس، وهو: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، فقد ورد الخلاف بين المصاحف في رسمها بالتاء والهاء، وموضع غافر: وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا، فقد ورد الخلاف فيهما. والحمد لله رب العالمين، ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل وعلا، ونتمم، لعلنا نأخذ في الحصة المقبلة بإذن الرحمن جل وعلا باب همز الوصل، ثم بعده إن شاء الله تعالى نأخذ باب الوقف على أواخر الكلم والخاتمة بإذن الله جل في علاه. وما كان من توفيق من كلامي فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات.